بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا ركع دون الصف. قال: باب إذا ركع دون الصف. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعم. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله إذا ركع المأموم دون الصف، إذا ركع المأموم دون الصف، فما حكم صلاة هذا المأموم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فبالتالي إذا ركع دون الصف ثم دخل في الصف، هل يا ترى يحكم ببطلان صلاة هذا المأموم ويطالب بالإعادة أم أنها تجزئ عنه؟ فذكر لنا أبو بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. يبقى لما دخل إلى المسجد وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راكع في صلاته، فعلى ذلك وكأنه خشى لو وصل إلى الصف لا قام من ركوعه. وطبعا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أو أنه حرص من هذا الصحابي على أن يأتم بذلك الإمام من اللحظة التي دخل فيها إلى المكان، ولذلك ركع لما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم راكع، وذلك قبل أن يصل الصف. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعود. يبقى على ذلك لا يعود مرة ثانية إلى هذه الفعلة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن هذه الفعلة لأبي بكر لعدم علمه بذلك الحكم أو لعلمه بذلك الحكم، ولكنه اجتهد في المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من حرصه قال: زادك الله حرصا ولا تعود. ولكن لنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأن هذه الرواية مخصصة بأن المرأة صف وحدها كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله كما مر علينا قبل ذلك في التراجم، قال: المرأة صف وحدها. يبقى هذا الحكم بينطبق على الرجال دون النساء هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم لما صلت خلف أنس وخلف ذلك اليتيم، فكانت منفردة واقفة بمفردها. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله: المرأة صف وحدها. يبقى لا صلاة منفرد خلف الصف، يبقى تخصص بصلاة الرجال دون النساء. وأن لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم لما وقفت خلف أنس وخلف ذلك اليتيم. فزادك الله حرصا ولا تعود، يبقى المطلوب أنه لا يعود مرة ثانية إلى ذلك، لأنه لا يكبر إلا إذا دخل إلى الصف، حتى لا تنعقد صلاة هذا الإنسان هو منفرد، رغم أنه يعني لم يصلي يعني الركعة خلف الصف، ولكن هو أدركهم في جزء من الركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تعود. يبقى معنى كده يعني عدم العود إلى ذلك الأمر، وأن المأموم إن دخل أو دخل الإنسان إلى المسجد والإمام راكع، وبالتالي على ذلك لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إن دخل في الصف إلا إن دخل في الصف، يبقى لا صلاة منفرد خلف الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي وهو باب إتمام التكبير في الركوع، باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إتمام التكبير في الركوع، طبعا بنتكلم على التكبير في الركوع، التكبير في السجود، وعلى ذلك تكبيرة الانتقال من حركة إلى حركة، يبقى تكبيرة الانتقال من حركة إلى حركة، يبقى لما بنقف وللصلاة بنكبر تكبيرة الإحرام. قلنا أن تكبيرة الإحرام ركن من الأركان ولا يجزئ فيها إلا قول الله أكبر، وأن يأتي بها الإنسان من قيام، بعد ذلك ينتقل من القيام للركوع، وانتقل بعد ذلك بعدما رفع الركوع إلى السجود، إذا رفع من السجدة الأولى إلى الجلسة ثم عاد للسجدة الثانية إن قام الركعة الثانية، كل ذلك بينتقل من حركة إلى حركة عن طريق تكبيرة الانتقال، عن طريق تكبيرة الانتقال. فلذلك قال إتمام التكبير في الركوع أي أن الإمام يمد التكبير حتى ينتهي بالركوع، يبقى بيبدأ كده عندما يبدأ في الشروع في الركوع وينتهي التكبير مع انتهاء من هذا الركوع أو انتهاء من الحركة. فقال إتمام التكبير في الركوع قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه مالك بن الحويرث أيضا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتي أيضا روايات كان يكبر حين يركع، يبقى قالوا يبقى على ذلك ابتداء التكبير مع الركوع وينتهي مع انتهاء الركوع، أي أنه يكبر وهو مستمر في الحركة، مستمر في الحركة. فذكر عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، يبقى في كل رفع وخفض كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه ما ينتقل من حركة إلى حركة إلا بالتكبير، إلا في مسألة التسميع، إلا في مسألة التسميع لما يقوم الركوع إلى القيام مرة ثانية يبقى سمع الله لمن حمده، يبقى لكن هو بيتكلم على الغالب، الغالب أنه ينتقل من حركة إلى حركة في الصلاة بالتكبير إلا مسألة التحميء التسميع كما سنذكر. أيضا رواية ثانية كانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، يبقى بيكبر تكبيرة الانتقال كلما خفض أو رفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في نقلهم لنا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ينتقل من حركة إلى حركة داخل الصلاة عن طريق التكبير، وهي ما تعرف بتكبيرة الانتقال، يبقى تكبيرات الانتقال ينتقل من حركة إلى حركة بهذا التكبير. أيضا ذكر الباب التالي باب إتمام التكبير في السجود. ثم ذكر عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض ركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله عنه فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله قال رأيت رجل عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أم لك. فبيذكر الإمام البخاري إتمام التكبير في السجود، يبقى أيضا مع لما يهوي من القيام بعد الرفع من الركوع إلى السجود يبقى أيضا بيهوي بالتكبير، لذلك إتمام التكبير في السجود يبقى بيبدأ بالتكبير. هل ترى يكبر ثم ينتقل للحركة، ولا بيكبر وينتقل مع في الحركة مع أيضا التكبير؟ يبقى على ذلك بيبدأ في التكبير وينتهي بالتكبير مع الحركة، مع الحركة، غير لما يكبر ثم ينتقل، يعني يكبر ثم ينتقل. يبقى كان التكبير حين يركع، حين يسجد، لما يجي يهوي من القيام للسجود يبقى كان يكبر، وكان ينتهي ذلك التكبير مع انتهاء حركة السجود. فقال مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه، قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر. ويبقى بالتالي يبقى احنا ذكرنا قبل ذلك في قصة أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال صليت أنا ويتيم مثلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المأموم الواحد يقف على يمين الإمام، يبقى المأموم الواحد يقف على يمين الإمام، إن كان أكثر من مأموم مأمومان يقف خلف المصلى وخلف الإمام، يبقى يمثله صفا، غير لما يكون في مأموم واحد، يبقى موقف المأموم الواحد أن يقف على يمين الإمام، إن كان أكثر من مأموم يبقى يقف خلف الإمام، يبقى ده يبقى صف خلف الإمام. هذا الكلام ده خلاف لمذهب ابن مسعود رضي الله عنه، يرى أن الصف يتكون من ثلاث، يتكون من ثلاثة، يبقى الصف، طب لو كان يبقى مأموم يقف عن يميني، مأموم آخر يقف عن يساري، أكثر من مأمومين يقف خلف الإمام، لكن كما بيّنت رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وكما بيّن أيضا مطرف بن عبد الله رضي الله عنه، لما صلى هو عمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، يبقى أكثر من مأموم يكون صفة، ولكن مذهب ابن مسعود رضي الله عنه يبقى إن كان أكثر من مأمومين يكون صفة. طب موقف المأمومين، يبقى المأموم عن يمين الإمام ومأموم عن شمال الإمام، لكن لنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض ركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، أي رفع رأسه من السجدة، لكن رفع من الركوع فيها التسميع، يبقى الرفع من الركوع بيبقى فيها التسميع، هو ده الموطن، لكن باقي ما انتقال انتقال من حركة الحركة يبقى بيكبر مع كل قفض ورفع، إلا في مسألة التسميع يبقى قول الإمام سمع الله لمن حمده إذا قام الركوع إلى القيام. فلذلك قال فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، يبقى رفع رأسه يبقى من السجدة، يبقى كان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض ركعتين كبر، وكذلك إذا رفع رأسه من السجدة الثانية بيكبر حتى يقوم الركعة الثانية أو الرابعة. يبقى كيف كان الأمر؟ يبقى يكبر ويهوي للسجود ثم بيجلس الجلسة بين السجدتين، فيكبر حتى يجلس، ثم يكبر للسجدة، ثم يكبر للقيام للركعة التالية. قال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا رواية عن أكرمة رحمه الله قال رأيت رجل عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأم لك، يعني أكرمة رحمه الله يعني وكأنه بينكر على ذلك الرجل كيف يكبر، كأنها زيادة في الصلوات. فعلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر مع كل رفع وخفض، كان يكبر مع كل رفع وخفض. دايما إحنا يعني ننتبه، قد يجعل الإنسان بعض السنن فينكر، يعني نقول استفسار، تستفسر دايما، يعني ما هو دليل هذا الإنسان في هذه الفعلة، ذكرنا دليلا فبيع ونعمة، إن لم يذكر دليلا يبقى على ذلك لابد ألا نفعل فعلة في الصلاة إلا ومعنى الدليل، فيسأل الإنسان عن الدليل قبل الإنكار عليه. يبقى قبل أن ننكر على إنسان فعل فعلة لا ندري هي من السنة أم لا، يسأل ونستفسر، إن كان والله معه سنة شرعي فعلى ذلك يقبل ذلك القول. إن لم يكن معه سند شرعي يبقى على ذلك ننكر عليه هذا الأمر أنه فعل فعلا وليس عنده السند الشرعي للفعل. دايما كده تفاصيل الصلاة كلها مذكورة عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن ممكن يغيب عن إنسان بعض السنن، يعني حتى لو كانت بعض السنن المشهورة عند العامة لكن قد تغيب على بعض الناس، بل تغيب على الأكابر، كما بينا قبل ذلك وذكرنا أن ابن حجر رحمه الله كان يذكر دوما يعني أن بعض السنن غابت عن أكابر الصحابة وما علمها إلا أصاغر الصحابة. فعلى ذلك حتى لا يقول إنسان كيف تاه ذلك الأمر عن فلان، أو كيف أن فلان لا يعلم كذا وكذا وقد علم ذلك من هو أصغر منه، يبقى المسألة مش محتاجة إلى فلسفات، ولكن ممكن تغيب السنة عن أكابر القوم ويعلمها أصغر القوم. ويعني وبينا ذلك قبل ذلك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منيع الزكاة، وأن عمر رضي الله عنه اعترض عليه وقال كيف يعني تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسابهم على الله. وأبو بكر رضي الله عنه وارضاه استند وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قرأته في كتاب الله. هذه كانت الاحتجاج أهو، على الرغم أن في رواية صريحة ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما. يبقى غابت عن عمر الخطاب، غابت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وعلمها ابن عمر لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يبقى عبد الله بن عمر يبقى رضي الله عنه كان معاه رواية، يعني نقول لو كانت الرواية دي معلومة عند أبي بكر وعند عمر ما اعترض عمر على أبي بكر رضي الله عنه، وما احتاج أبي بكر إلى القياس في المسألة، لكن ده هو قرار أخذه عن طريق القياس، وعمر اعترض على أبي بكر بناء على الرواية التي عند عمر لا يذكر فيها وأقام الصلاة والزكاة، لكن الرواية دي معلومة عند ابن عمر رضي الله عنهما. فلذلك أصغر القوم يعلمون من السنن ما قد يغيب عن أكابر القوم، حتى نقول كيف غاب هذا الأمر عن فلان وفلان. فهذا عكرمة ده تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، ومع ذلك انظر بدي يعني أمر مشهور في الصلاة في مسألة التكبير مع كل رفع وخفض، ومع ذلك غاب هذا الأمر عن عكرمة رضي الله عنه. وكما قال فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال وليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. أيضا في الترجمة التالية باب التكبير إذا قام من السجود، باب التكبير إذا قام من السجود. قال في رواية عن عكرمة رحمه الله قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، قال سكلتك أمك سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى قال إنه أحمق وأن عسسنا هو وكأنه زاد في الصلاة، قال سكلتك أمك سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يبقى التكبير إذا قام السجود، يبقى التكبير مع الركوع والتكبير إذا أهوى إلى السجود، وإذا قام أيضا من السجود سواء قام مع انتهاء السجدة الثانية للركعة أو قام من السجدة الأولى يجلس بين السجدتين. فقال في ذلك عكرمة رحمه الله صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة في كل الصلاة، صلاة رباعية يبقى عدد التكبيرات 22 تكبيرة، 22 تكبيرة. في تكبيرات يبقى لا تتكرر، وفي تكبيرات تتكرر مع كل ركعة، يبقى 22 تكبيرة يبقى تكبيرة الإحرام هذه لا تكرر، تكبيرة الانتقال من الثانية إلى الثالثة يبقى هذه لا تكرر، يبقى 20 تكبيرة مع كل ركعة في الصلاة الرباعية يبقى 5 تكبيرات، تكبيرة يبقى عند الركوع، وتكبيرة لما يهوي من القيام إلى السجود، وتكبيرة الرفع من السجود، وتكبيرة للسجدة الثانية، وتكبيرة لما يقوم بالسجدة الثانية. يبقى كل ركعة مشتملة على 5 تكبيرات انتقال، وبالتالي يبقى في الأربعة يبقى بـ20 تكبيرة. ده بالإضافة لتكبيرة الإحرام ودي لا تكرر، التكبيرة لما يقوم من الثانية إلى الثالثة الركعة الثالثة يبقى على ذلك هذه لا تكرر، لكن في كل ركعة 5 تكبيرات، 5 والإضافة طبعا إلى التسميع مع كل تكبيرة أو مع كل ركعة لما يرفع من الركوع إلى القيام. فلذلك قال في فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال سكلتك أمك سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن السنة تغيب على الأكابر، تغيب ممكن تغيب، أن سنة ممكن تبقى مشتهرة عند العوام لكن ممكن تغيب، تغيب عن الإنسان، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب، ممكن الإنسان يبقى عارفها ولكن يغفل عنها، ينسى، ننسى أنها سنة. ويعني ابن عمر رضي الله عنه مع حرصه الشديد على السنة، مع حرصه الشديد على السنة يبقى لما سمع إلى ما قال أبو هريرة رضي الله عنه في صلاة الجنازة على الميت، أنه من صلى عليها رجع الأجر قراط، فمن تبع حتى تدفن رجع الأجر قراطين، كل قراط أعظم من الجبل أو أعظم من أحد. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان عنده هذه الرواية، غابت عنه الرواية دي، وبالتالي يعني أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستوثق من هذا الكلام، فلما نبئ أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظر بقى إلى الندم وشدة الندم والحسرة عند ابن عمر، مع أنه معروف بحرص شديد على السنة وعلى دقائق السنة، فكان في هذه حصى فضرب بها الأرض وقال قد فرطنا في قرارات كثيرة. الشاهد من كده ابن عمر رضي الله عنهما وأحرص ما يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك غاب عنه هذا الأمر، مع أن ده فيه جنائز وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان ممكن بيخرج إلى هذه الجنائز لكن ما يعلم ثواب الجنازة، ما كانش يعلم، وبالتالي قال فقد فرطنا في قرية كثير، لو كان عالم هذا الأمر ما كانش هيفوت جنازة أبدا من تلك الجنائز. فيبقى ممكن يغيب عن إنسان يعني سنن، يغيب عنه السنن، وبالتالي على ذلك إن غابت السنة حنذكره، أو إن إحنا لو كان يجهل حنعلمه. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، مصاحبة المؤمن كلها نفع، والله إن غفل الإنسان عن سنة من السنن حيذكرك بذلك، وإن كان الإنسان بجهله حيعلمك ذلك الأمر، حتستفيد استفادة من مصاحبة هذا المؤمن. يبقى إما حيذكر الإنسان بما نسى وغفل عنه، وإما أنه هو حيعلمه ما يجهله من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى الصحابة، لقد ذكرنا هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ذكرنا هذا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة يكبر حين يقوم تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، هذه تكبيرة انتقال من القيام بعد القراءة إلى الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وقائم ربنا ولك الحمد. يبقى إمتى بيقول الإمام سمع الله لمن حمده؟ حين يرفع صلبه من الركعة، هو قائم الركوع. ساعات البعض كده يقول سمع الله لمن حمده لما ينتصب صلب هذا الإنسان، لما يقوم الركوع ينتصب صلبه كده يقول سمع الله لمن حمده، أنا أقول لك لا، سمع الله لمن حمده بتقال من الركوع لغاية لما ينتصب قامة الإنسان، لما تنتصب القامة نقول ربنا ولك الحمد. يبقى لابد من الدقة في أداء الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى البعض كده يبقى يقول سمع الله لمن حمده ليه؟ أمامه الميكروفون، فعلى ذلك لما يقوم يقول سمع الله لمن حمد عشان الناس يسمعوا في المكتوب. نقول لا انتبه، سمع الله لمن حمد ده حين يرفع من الركوع، حين يرفع من الركوع مش بعد الانتهاء من الركوع. يبقى انا بنرفع من الركوع كده سمع الله لمن حمد، لما تنتصب القامة ربنا ولك الحمد على المأموم والإمام، على المأموم والإمام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى القول ده لما يعني ينتصب قائما كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة اللي هي الركوع ثم يقول وهو قائم، يبقى انتصب ايه الصلب، ربنا لك الحمد وقيل ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، يبقى هيهوي من بعدما قام الركوع وانتصبت القامة هيهوي الى السجود يكبر. ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الاولى ليجلس الجلسة بين السجدتين، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يرفع رأسه اما يجلس جلسة التشهد كانت الركعة الثانية أو يرفع رأسه عشان يقوم للركعة الثانية أو الركعة من الثالثة إلى الرابعة. يبقى في كلا الأحوال يبقى هو قائم من السجود بيكبر ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضي ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. يصف لنا التكبيرات، يبقى التكبير اللي هي في الركعة والتكبيرات اللي هي بصفة عامة بدأ من تكبيرة الإحرام وكذلك تكبيرة الانتقال من الثانية للثالثة، وقال إن في كل ركعة يبقى خمس تكبيرات ده بالإضافة إلى التسميع. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله التكبير إذا قام من السجود، التكبير إذا قام من السجود. يبقى ثم يكبر حين يركع، يبقى فيها يبقى بالاقتران بين التكبير والحركة، يبقى يبدأ بالتكبير لما يشرع في الانتقال، يبقى هو بيركع كده يقول الله أكبر وهو بيرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهو قائم، هو بيأول السجود يبقى الله أكبر ويبدأ إيه في الفعل. ثم ذكر الباب التالي باب وضع الأكف على الركب في الركوع، يعني أين يعني في مسألة الركوع أين يكون موضع الأكف لليد. قال باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. وقال أيضا في رواية عن مصعب بن سعد، سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول صليت إلى جنب أبي اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فطبقت بين كفيه ثم ضعتهما بين فخذيه فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، على الأكف على الركب في الركوع. يبقى هو بيركع كده بيتم القبض على الركب عن طريق الأيدي عن طريق الأكف، يبقى كف الإنسان يبقى بيضعه على الركبة ويقبض على الركبة. كان قبل ذلك كان مسألة التطبيق، مسألة التطبيق يبقى كان بيضع يبقى باطن اليد او كف اليمنى ملصقه لكف او باطن الكف اليسرى ثم يضع الاثنين بين الفخذين، ده كان التطبيق او الاطباق، وده بيفعله كان بردك ابن مسعود رضي الله عنه يرى ذلك التطبيق، يرى ذلك التطبيق. يبقى لما بنركع اين موضع الايدي اين موضع الكفين، يبقى عند ابن مسعود رضي الله عنه كان بيرى ان باطن اليمنى ملاصقه لباطن اليسرى ثم يضع اليدين بين الفخذين، يبقى ده كان التطبيق او الاطباق. فلكن هذا نسخ كما قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، ولكن ابن مسعود رضي الله عنه يبقى كان عنده ذلك الامر. لماذا؟ قلنا لانه علم الحكم الاول ولكنه لعله لم يطلع على النسخ. يبقى دايما تحسن الظن بالصحابي، ان اتى بقول او فعل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم اعلم انه لم يصل الى ذلك الصحابي هذه السنة. يبقى لو اتى بفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم او تكلم بقول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلم ان الصحابي لم يصل الى مسمع ذلك الامر، فكان يعمل بما عنده من علم. والصحابة لا يفتأتون ابدا على ربنا سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أحرص الناس على الطاعة وعلى الاتباع وعلى الالتزام. يبقى أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فيبقى قال أبو حميد فأصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ركبتيه، وكما قال مصعب بن سعد رحمه الله يقول صليت لجنب أبي لسعد بن وقاص رضي الله عنه فطبقت بين كفي ثم ضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنوينا عنه. إما كانوا بفعلوا هذا الكلام في الأول في البداية ثم نسخ ذلك الحكم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني لم يعلم ذلك النسخ فظل على علمه الأول. يبقى كان الصحابة بتلتزم بما يتعلمونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى ذلك الحكم الناسخ يبقى يعملون بهذا الحكم الجديد، لكن قد لا يصل إلى البعض. وده كان حال أيضا يعني كان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الكلام في بدايته فكان فيه التجديد ثم تأتي الرخصة فلا يسمع بها، وبالتالي كان يعمل بناء على ما استمع عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الحال. يبقى نقول ازاي كان بيخالف؟ لا ولا يخالف ولا يخالف، ولكن يعني المنهج انهم كانوا يطبقون ما يتعلمونه، فإن أتى حكم جديد ناسخ الحكم الأول يعملون به بالثاني وينسخ الأول. لكن ممكن لا يصل المسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ أو خفف في ذلك الحكم أو أتى بما ينسخ ذلك الحكم، فكان بيعمل بما عنده من العلم. فلذلك قال ومن أن نضع أيدينا على الركب. ثم ذكر الباب التالي باب إذا لم يتم الركوع، فذكر رواية عن زيد بن وهب أنه قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتم الركوع، إذا لم يتم الركوع أو إذا لم يتم السجود، يبقى نقول يا ترى ترك الركوع؟ لا لم يترك الركوع. طب ترك السجود؟ لم يترك السجود. ترك الجلسة والسجدة؟ لم يترك الجلسة والسجدتين، ولكن لم يطمئن فيها، لم يطمئن. قلنا كقصة الرجل الذي أساء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرجع فصلي فإنك لم تصلي. حياتي أيضا هذه رواية مرة ثانية لما في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، يبقى يذكر أيضا قصة الرجل الذي أساء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرجع فصلي فإنك لم تصلي. ليه؟ لأنه لم يتم الركوع والسجود. يبقى نقول هو ركع وسجد فيما يبدو لنا لكنه لم يطمئن، ترك ركن الطمأنينة. فلذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب إذا لم يتم الركوع، يا ترى ما حكم صلاة هذا الرجل الذي ركع ولكنه لا يطمئن في ركوعه، أو سجد ولكنه لم يطمئن في سجوده، أو اعتدل من القيام ولم يطمئن في قيامه بعد ما رفع من الركوع، أو أنه جلس الجلسة السجدتين ولكنه لم يطمئن في جلسته. يبقى على ذلك صلاته يبقى وكأنه لم يصلي. فيقول في ذلك زيد بن وهب رحمه الله قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع السجود فقال له ما صليت، يبقى حكم على صلاة أنه قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فاطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى لو مات على غير الفطرة، يبقى مات على غير الفطرة. إن أقول لي لأنه هو في ظني أنه صلى، ولكن في من ناحية الشرع هو لم يصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل إحنا نظن الرجل الذي صلى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هل هو في ظني وفي حسبان أنه لم يصلي؟ لا، هو صلى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من ذلك، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى في ظن حساباته هو، يبقى أننا أتممت ذلك العمل، أمضينا ذلك العمل بصورة صحيحة. حسابات قلنا نتيجة وجود مفاهيم ومعايير مغلوطة عنده. عشان كده يعني تكلمنا قبل ذلك في مسألة تصحيح المفاهيم وضبط المعايير. يبقى ضبط المعايير احنا بنذن عليها وتصحيح المفاهيم قبل الانطلاق للعمل. قلنا قد ينطلق الانسان للعمل من خلال مفاهيم مغلوطة وكذلك من خلال معايير غير مستقرة. فعلى ذلك يبقى لما يزن العمل هيزنه على غير وجه الصحيح. ولما ينطلق العمل بينطلق من خلال هذه المفاهيم المغلوطة، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا، هو ده موازينه، بيظن كده أن إعطاء رب سبحانه وتعالى له في الدنيا يبقى دي دلالة على رضا الرب عليه، وإن منع الله عز وجل عنه في الدنيا يبقى دي علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى عليه. ده نتيجة إيه؟ معايير مغلوطة، مفاهيم مغلوطة، يعني بيظن كده أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع عنهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فيبقى بيظن كده أن عطاء ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا وسع عليه الرزق، وسع عليه في الدنيا، يبقى دي علامة على الرضا. الله تعالى قطر على ذلك الإنسان، يبقى دي علامة على سخط الرب سبحانه وتعالى. أقول لا، كلا، هذا كلام مغلوط. يبقى طب هو الكلام ده بيذكره ليه؟ نتيجة عنده مفهوم غلط خطأ. هو وزن الأمر على عطايا الدنيا ومنع عطايا الدنيا، فوزن الأمر دي علامة على الرضا أو علامة على سخط الرب. نقول لك لا، كلا، عمر ما كانت الدنيا هي الميزان أو المقياس، هي الميزان والمقياس. وده بيتطلب مني أن أنا أنتبه أن أنا لازم أراجع مفاهيمي، ولازم أراجع أيضا المعايير التي أزن على أساسها وأقيس ذلك الأداء. وإلا كما قال لنا رب سبحانه وتعالى، ودي آية مفزعة كانت للعلماء، من الآيات المفزعة للعلماء، يبقى قال: أخشى على نفسي أن يؤتى بي يوم القيامة ثم يرد علي ذلك العمل وأكون من هؤلاء. قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا. هو في ظن إيه؟ يبقى زي ما رب كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يعني هو يقول ده استهزاء، لا، ده هو في ظن كده، هو بيظن إن هو فعلا لا أنا مصلح، يقول عن نفسي كده هو مصلح مش مفسد، ولكن هو مفسد في الحقيقة، هو أساسا مفسد في الحقيقة. والله تعالى كما قال: ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، ما يعرفش. يبقى ده نتيجة إيه؟ عنده معايير يعني مش مستقيمة اللي بيزن عليها، وعنده مفاهيم مغلوطة، ودائما الإنسان ينطلق من خلال المفاهيم. وقال: لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. هذه حسابات اليهود والنصارى، اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا نحن، والنصارى يقولون ذلك. والله تعالى يبين يعني خطأ هذا التصور وهذا المفهوم، ثم يصحح لنا المفهوم الصحيح. وقالوا: لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجاه الله محسن. تبدأ الآيات تبين لنا أمال مين أهل الجنة؟ ده اللي هو أسلم وجاه الله سبحانه وتعالى، وأحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأحسن إلى الخلق. يبقى الآية بتبين لنا، تصحح لنا المفهوم. الكلام ده هنجده كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، مسألة تصحيح المفاهيم. ولماذا تصحيح المفاهيم؟ قلنا: لأن أنا بنطلق للعمل من خلال ما أتبنى من مفاهيم وأفكار، فكان لابد من الاطمئنان أنها معايير صحيحة ومفاهيم مستقيمة ليست بمغلوطة. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.